ضما لها وهي تستحق هذا. نعم الناتج من باب ايوه من باب ايش اي الاضافه هنا اذا قلت بان حمالة من امثله المبالغات فتكون الاضافه ايش لفظيه, واذا كانت لفظيه فتكون من باب نعت المعرفه بالنكره. فكيف يجوز هذا؟ هو على ما تقدم لابن هشام ما تذكر فيما تقدم قبل هذا, ويخرج على احد التقارير المتقدمه اذكرها. ما رأى كيف؟ ما رد عليها؟ لا شيء. هو هنا لما كانت معلومة ومشهورة بهذا صار وصفا لها الماتي حمالة حتى غيرها في هذا الباب رأيتها, فيكون متعرفة بهذا. وإن كان اللفظ من حيث هي التركيب من حيث هو يدل على التنكير, لأن المضافة هنا لأن الإضافة هنا ليست معنوية, ما تفهم هذا ليست إيش معنوية إنما هي لفظية, لكن لما عرفت بهذا من ناحية المعنى اختصت به فجاز أن يكون صفة لها فتكون على هذا نعتا لها. ولا يكون من قبيل نعت النكرة نعت المعرفة بالنكرة, بل هي اختصت بهذا وعرفت به فتكون حمالة للحطب بدل من ايش؟ ها؟ ايوه يجوز ان تكون تعرفه بدلا, يجوز ان تعرفه بدلا لا معنى. نعم. قال مثاله في صفة الترحم مررت بزوج المسكين المسكين المسكين. ايوه يجوز فيه الحفظ على الداعي ورفع بتقدير هو ورفع بتقدير أرحم. نعم. ومثاله في صفة الإباحة مررت بزيد التاجر التاجر والتاجرة. نعم الإباحة تفهم صفة الإباحة. نعم يجوز فيه الحفظ والإجزاء ورفع بتقدير هو والنفس بتقدير أعني. هذا إذا كان المنعوت يعرف بدون هذا النعت. نعم كما تقدم. ولا فرق في جواز القطع بين أن يكون الموصوف معلوما حقيقة أو ادعاء, فالأول مشهور وقد ذكرنا أمثلته. نعم. والثاني نص عليه في دويه في كتابه فقال وقد يجوز أن تقول مررت بقومك الكرام يعني بالنفس وبالرفع. نعم. إذا جعلت المخاطب كأنه قد عرفهم هذا هو. ثم قال نزلتهم هذه المنزلة وإن كان هذه المنزلة نزلتهم إيش نزلتهم هذه المنزلة وإن كان لم يعرفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى أصل والتوكيد وهو إما لفظي النحو أخاك أخاك إن من لا أخا له أتاكي أتاكي لاحقون بجدتي ونحو لا أبوح بحبي فتنة إنها عقدت علي مواثقا وعهودا وليس منه دكا دكا. نعم. وقفا قفا شفا. قال رحمه الله تعالى كان من التوابع التوكيد ويقال فيه لنا التأكيد بالهمزة وبالواو أفصح. نعم التوكيد من وكده إذا قواه ووثقه توكيدا ويقال أكده يؤكده تأكيدا. قال وبإبدال تاء وبإبدالها ألفا على القياس في نحو فأس ورأس تأكيد. أيوة تأكيد. فهو ضربان كما تقول فات بالتسهيل بدلا من من من يعني من من من الفأس تقول فاد فاس يعني فهكذا تقول تأكيد بدل التأكيد التأكيد تقول بدله تأكيد لا وهذا من التسهيل نوع من التسهيل للحرف نعم نعم قال وهو ضربان لفظي ومعنوي والكلام الآن في اللفظي وهو إعادة الأول بعينه أيوة اللفظي هو إعادة الأول بعينه أي بذاته دون خلاف بين حروفه حروفهما جاء جاء محمد مثلا نعم وهو إعادة بعينه سواء كان إسما كقوله أخاك إلا من لا أخا له أسائل إلى الهيجاء بغير سلاح أخاك الأول أعيد بلفظه في الثاني وهو منصوب على الإغراء أي إلزم أخاك منصوب من فعل واجب الحذف فأخاك الثاني هو محل شاهد توكيد للأول لأنه أعيد بلفظه أعيد الثاني هو لفظ الأول لا فرق بينه هذا للتوكيد أو للتأكيد نعم وانتصاب أخاك الأول بإجمال وانتصاب إيش؟ أخاك الأول إيش؟ أخاك الأول الأول ولا الأولي ولا الأولى ها؟ الأولي ها؟ أنت تقول الأول لماذا؟ البدل المخفف. أيوة أخاك مرفوع. منصوب. إذا كان منصوبا على هذا كل منصوب. لكن الشأن أو الطريقة يمكن أن يقال أخاك يعني عبارة العبارة وانتصاب أخاك. أخاك محله أنت حكيته الآن حكيته أخاك. لكن محله الإعرابي هو الجر. لأنه مضاف إلى انتصاب والمضاف إليه يكون مجرورا إذن فتأتي بالأول ونعة له فيكون الأول انتصاب أخاك الأول نعم لا النصب ليس بذاك الجيد نعم لا تنصبه نعم وانتصاب أخاك الأول يضمار احفظ أو الزم أو نحوهما قال والثاني تأكيد التأكيد له أو فعلا والثاني تأكيدا له والثاني تأكيد له أو تأكيدا عندك تأكيدا أي الثاني لأخاك الثاني تأكيد أو توكيد لأخاك الأول تابع له في إعرابه أو فعلا وقوله فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك اللاحقون بتحذفي أيوة أتاك أو أتاك أتاك عندكم أتاك أو أتاك لكن المهم أعدت الفعل أتاك بلفظه فقلت أتاك أو أتاك إن هذا شيء كررته فالثاني توكيد للأول كما تقول حضر محمد مثلا أو جاء محمد أتاك نعم قال تقدير البيت فأين تذهب إلى أين النجاة البغرتي إلى أين إيش النجاة البغرتي إلى أين النجاة ولا النجاة؟ النجاة البغدادي. أيوة. فأين تذهب؟ إلى أين النجاة ببغدادي؟ فحذف الفعل العامل في أين الأول؟ وكبر الفعل والمفعول بقوله أتاكي. نعم. واللاحقون فاعل بأتاكي الأول. ولا فاعل الثاني. ولا فاعل الثاني. يعني لو توكيد الأول.

واتحد ولا اتخذ في فرد يا عبد الله؟ واتخذ معنى المفرد وضفنا لضمير المؤكد بأجمع وجمعاء وجميعهما وجمعيهما اي وجمعيهما ايش عندكم؟ نعم ده عندي كتب عنه جميعهما غير مضافة والجميع وجمعهما غير مضافة غير مضافة وجمعهما وبيجمع وجمعا وجمعهما غير مضاف غير مضافة أيوة لا شرح قال النوع الثاني التأكيد المعنوي وهو بألفاظ المحصورة منها النفس والعين وهما لرفع المجاز عن الذات تقول جاء زيد فيحتمل مجيء ذاته ويحتمل مجيء خبره أو كتابه فإذا قلت نفسه ارتفع الاحتمال الثاني أيوة احتمل ارتفاع الاحتمال الثاني ولا بد من اتصالهما بضمير عائل عن مؤكد ولك أن تؤكد بكل منهما وحده وأن تجمع بينهما بشرط أن تبدأ بالنفس تقول جاء زيد نفسه وعينه جاء زيد نفسه وعينه ويمتنع جاء زيد عينه نفسه قال يجب إفراد النفس يجب إفراد النفس والعين مع الفرد نعم مع المؤكد الفرد نعم وجمعهما على وزن أفعل مع التسمية والجمع مع التسمية والجمع طيب مثاله تقول جاء الزيدان أنفسهما أنفسهما أعينهما أعينهما هذا والزيدون أنفسهم أعينهم والهندات أنفسهن أعينهن نعم ومنها كل برفع احتمال راية الخصوص برفع العموم أيه تقول جاء القوم ويحتمل مجيء جميعهم جميعهم مجيء جميعهم قلت جاء القوم يحتمل أو يحتمل مجيء يحتمل مجيء جميعهم لكن إذا مجيء جميعهم وأنهم وعدم مجيء جميعا يحتمل هذا وهذا لكن إذا قلت جاء القوم كلهم ارتفعت إرادة أو ارتفعت إرادة البعض بذكر القوم وتعين أن يكون المراد كلهم أن يكون المراد كلهم بلا استثناء نعم ويحتمل مجيء جميعهم ويحتمل مجيء بعضهم بعضهم نعم وأنك عبرت بالكل عن البعض عن البعض فقلت جاء القوم ومرادك بعضهم رأيت لكن إذا قلت جاء القوم وقلت بعد ذلك مؤكدا كله كلهم فإنه لا احتمال لشيء إلا شيء واحد يعني يفسر بأنهم جاءوا جميعا نعم فإذا قلت كلهم رفعت هذا الاحتمال أيوه وإنما يؤكد بها بشرطين أيوه أحدها أن يكون المؤكد يؤكد إيش؟ أحدها أن يكون المؤكد يؤكد بهذا إيش؟ وإنما يؤكد بها بشروط أيوه أحدها أن يكون المؤكد بها غير مثلث وهو المفرد والجمع الثاني أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله فأول قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون أيوة كلهم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إيش ما معنى قوله إيش أن يكون متجزئا إيش بذاته أو بعامله متجزئا بذاته شوف أو بعامله فإن العامل في سجد الملائكة هو سجد والسجد هذا يدل على أن كل واحد منهم سجد على انفراده رأيت فهو فالملائكة تجزأ بالعامل كل واحد يسجد رأيت هذا معنى التجزؤ بعامله أو بإيش بذاته أو بعامله ها؟ أي بذاته أي هذا الآن بالذات ليس بالعامل

تؤكده بعدما تقول زيدان تقول كلاهما. لكن إذا قلت الآن جاء زيد فقط ما في ما لا موضع لكليهما هنا، لأن ما بعد جاء ليس ليس ليس مصنّم حتى تحتاج إلى توكيده. هذا نقص من زيدان. يقول لا يجوز أن تقول كلاهما. أيوه نعم لا يجوز. ويجوز أن تقول جاء الزيداني. أيوه كلاهما. لماذا؟ لأن جاء واختصما يختلف. جاء يعني يجوز أن تأتي بدله بشخص واحد أو بمفرد أو بشيء واحد مثلا، لكن اختصما لا يجوز أن تقول اختصما مثلا عمرو وتسكت، لأن الفعل اختصما يتطلب طرفين، وفعل جاء لا ليس بلازم أن تقول أن تأتي باسمين، ليس بلازم. هذا مراده محل لهما. ايش ايش يقرأ الإضافة؟ ها شو اسم الكلام قبل هذا؟ انت الان اذا قلت الان جاء زيد هذا واحد، ويجوز ان تقول جاء الزيدان. ها اذا قلت جاء الزيدان تسقط ان تقول جاء زيد. لكن اذا قلت جاء الزيدان بعد ذلك تستطيع ان تؤكد. لكن اذا لم يصح ان يحل الواحد محلهما، اي بعدما تاتي بالفعل وتاتي بالفاعل مثلا او بالاسم الظاهر مثلا، هذا الاسم الظاهر جاء زيد او جاء الزيدان، جاء الزيدان بدل الزيدان تقول جاء زيد، يحل محلهما. لكن اذا قلت الان اختصم اختصم زيد، هل يجوز هذا؟ ما يجوز ان تقول اختصم زيد وتسكت، لكن تقول جاء اختصم الزيدان، لان اختصم يتطلب طرفين. لكن لو جئت بدله بفرد ما يستقيم الكلام، فاذا لم يستقيم الكلام اذا لا يجوز ان تقول اختصم زيد وتسكت، بل تقول اختصم الزيدان. واذا قلت اختصم الزيدان فلا فائدة أن تؤكد الزيدان بعد ذلك فتقول اختصم الزيدان كلاهما، لأن كلاهما لا نحتاج إليه بعدما جئنا بالزيدين. الزيدان لا بد من مجيئهما أو لا بد من أن تسند اختصم إليهما. لكن إذا قلت ذهب الزيدان فعندئذ يا علي تستطيع أن تقول ذهب الزيدان كلاهما، ذهب الزيدان كلاهما، فتستطيع أن تؤكد، لأنه يجوز أن تضع واحدا بعد الزيدين هنا فتقول جاء زيد فقط. نعم. قال فلا يجوز على المذهب الصحيح أن يقال اختصم الزيدان كلاهما. أيوة. لأنه لا يحتمل أن يكون المراد يختصم أحد الزيدين. أي واحد. هذا هو أي واحد. هذا بيانه. نعم. قال الثالث أن يكون ما أثنته إليهما غير مختلف في المعنى. أيوة غير مختلف في المعنى. نعم. فلا يجوز مات زيد وعاش عمرو كلاهما. ها مات زيد وعاش عمرو كلاهما. ها لأن جهة العيش وجهة الموت مختلف، إذن فلا تجمع ولا تقول كلاهما. ها أيوه إذن على هذا اتحد، واتحد إيش هذا المتن إيش عايده؟ قال واتحد معنى المسند. واتحد معنى المسند أي واحد. يعني مثلا جاء زيد، جاء زيد وعمر كلاهما، لكن جاء زيد وذهب عمر كلاهما فلا، لأن الذهاب المسند مختلف، المسند مختلف إليهما. نعم. قال الرابع أن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما. أي لكلا. نعم. ومنها أجمع وجمعاء وجمعهما وهو أجمعون وجمع وجمعهما نعم. وهو يجمعون وإنما يؤكد بها غالبا بعد كلي. ولهذا استغنيت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد. يقول سريت العز كله أجمع والأمة كلها جمعاء والعديد كلها أجمعين. فهو جمع فهو تأكيد التأكيد فهو توكيد التوكيد نعم. والإماء كل لهن جمعاء أيوة. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم أجمعون إلا إبليس نعم. ويجوز التأكيد بها وإن لم يتقدم كله نعم نعم. قال الله تعالى لأغوينهم أجمعين لإيش؟ لأغوينهم ولا أغوينهم مضبوط عندك؟ لأغوينهم أغواه من أغواه يغويه لأغوينهم أجمعين إلا عبادة منهم المخلصين لأغوينهم أجمعين وإن جهنم لموعدهم أجمعين وفي الحديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون يروى بالرفع تأكيدا للضمير وبالنقص على الحال وهو ضعيف لاستلزامه تنكيرها لاستلزامه تنكير الحال نعم. وهذا معرفة بنية الإضافة بنية الإضافة فتنافيا نعم. باستلزامه تنكيرها تنكير الحال لأن الشأن في الحال يكون نكرة أيوه إيش أي صيغة إيش التوكيد أيوه لو عرضناها حالا لكانت إيش لكانت نكرة لأن الحال لابد أن يكون إيش نكرة طيب وهو هنا معرفة أيوة أن تكون الصيغة نكرة أيوة إيه ها أيوة لاستلزامها أي الصيغة أي الصيغة نعم نعم الصيغة نعم. وهي معرفة بنية الإضافة شوف وهي معرفة أي صيغة شوف يا صبري وهي إيش الصيغة صيغة هذه الصيغة صيغة التوكيد معرفة بإيش بنية الإضافة أجمعهم وهو على هذه النية تتعارض أو يتعارض كونها حالا وكونها بهذه الصيغة فإن هذه الصيغة في نية الإضافة والإضافة في تعريف فيتنافى مع كونه حالا لأن الحالة نكرة نعم وهي بنية الإضافة أجمعهم إيش قال أيوة أجمعهم أيوة هذه نية الإضافة وقد فهم من قولي أجمع وجمعاء وجمعهما أيوة أنهما لا يسميان فلا يقال جمعوان أجمعان أيوة وهذا هو مذهب جمهور المصريين وهو صحيح لأن ذلك لم يسمع إذا لم يسمع أجمعان ها ولا جمعوان نعم لاستغنائنا بكلا وفزت عنهما نعم أصلا قال وهي بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن تتعاطف إيش؟ تتعاطف إيش؟ المؤكدات المؤكدات نعم لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعن نكرة

هذا الفرق بينهما. نعم. اذا وجد في مشتق فهذا المشتق يكون في حكم الجامد، يكون في حكم الجامد. نعم. قال وقول جامد مخرج بالنعت. اشوف مخرج بالنعت وقد تقدم الآقى قبل قليل. نعم نعم. فإن وإن كان موضحا في نحو جاء زيد التاجر ومخصصا في نحو جاءني رجل تاجر. أيوة. لكنه مشتق. لكن شوف لكنه مشتق لأن الأصل في النعت الاشتقاق. نعم. قال وقولي غير مؤول مخرج بما وقع من النعوت جامدا. هذا هو نحو مررت بزيد هذا. أيوة. وبقاع عرفل. أيوة. لأن هذا اسم إشارة وقد وقع نعتا وهو جامد ليس مشتقا لأنه من اسم الإشارات من اسم الإشارة، إذا فهو يؤول بمشتق إذا وقع نعتا. مررت بزيد هذا أي المشار إليه فيؤول بالمشار إليه. نعم. هذا الناس بتأويل مشتق. ألا ترى أن المعنى مررت بزيد المشار إليه. أيوة. نعم. وبقاع خشن. أيوة. عرفج أي خشن لأن العرفج في الأصل اسم ذات واسماء الذوات كما تقدم مرارا وتكرارا جوامد، فيؤول بمشتق أي خشن، وخشن صفة مشبهة باسم الفاعل وهو من المشقات فيؤول بذلك. مررت بقاع عرفج كله مثلا. نعم. قال عبد فيوافق مسبوعه. أيوه هذا من أحكامه. نعم. شرحا أعني بهذا أن عطف البيان لكونه مفيدا فائدة النعت من إيضاح المتبوع في النكت المعارف وتخصيصه في النكرات. نعم. إيضاح متبوعه وتخصيصه يلزمه من موافقة المتبوع في التنكير والتنكير والإفراد. نعم. وفروعهن. نعم. لا يلزم في النعت. في النعت تماما. أيوة. اقرأ اقرأ اقرأ ماذا يقول قال التمثيل والإفراد. قال عرب الزمخشري. قال عرب الزمخشري مقام إبراهيم في قوله تعالى في آيات بينات مقام إبراهيم عطف بياني. عطف بياني عربه وعطف بياني. نعم. مع مقاطعة مطبوعه بالإفراد والتمثيل وأنكره وانكره الجلال. نعم. وجعله تلي خبر. نعم. أي منها مقام إبراهيم. يعني يكون هذا لسه مثلا. نعم. فأي كلام الزمخشري ليس بذات لأنه يجب لعبد البيان أن يتبع متبوعه في هذه الأشياء التي ذكرها في الإفراد والتذكير والتأنيث وفروعه وفروع هذه، لكن إعراب مقام إبراهيم بدلا من آيات يخالف هذا لأن مقام مفرد وهو أيضا معرفة، وآيات وهو المبدل منه وهو المتبوع نكرة وإيش وجمع ومؤنث مثلا آيات يكون قد خالف، ولذلك قالوا آيات مقام إبراهيم خبر لمبتدأ المحذوف تفاديا لهذه المخالفة من أحكام عبد البيان. نعم. أي منها مقام. أيوة منها مقام. ما هو خبر محدود للمبتدأ المحدود؟ ما هو إيش؟ أين خبر مبتدأ المحدود محدود؟ هو خبر إنا المحدود. لا خبر إنا. لا. منها قال منها. أقول منها. منها مبتدأ. لا منها جار مجرور. متعلق محدود. أيوة هذا هو الخبر وشيء مقام إبراهيم يكون مبتدأ. نعم. أيوة. قال فروع منا. أيوة. ما يلزم في النعت. أيوة. أخلص. قال سأقسم بالله أبو حفص. أيوة هذا مثال. وهذا خاتم حديد. هذا خاتم حديد. نعم.

قال ولا يجب أن يكون بدلا منه لأن البدل في نية إحلاله في نية إحلاله في نية إحلاله محل الأول محل الأول أي ما إمكان ذلك أي تحله محل الأول ولا يكون هناك مانع من إحلاله لكن إذا أردت أن تحله محل الأول فحصل هناك مانع عارض لذلك إذن فلا يجوز أن تعربه بدلا في هذه الحالة وكيف ذلك وكيف يمتنع إحلال بشر محل البكري اقرأ قال ولا يجوز أن يقال لأن يقال أنا ابن التارك بشر لا يجوز أن تقول أنا ابن التارك بشر ولماذا لأنه لا يضاف ما فيه الألف واللام إلا أيوة نحو التارك إلا لما فيه الألف واللام رأيت وبشر هنا ما فيه ألف واللام والتارك فيه ألف واللام ووصل ألبد المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني فالجعد الشعر الجعد الشعري ها لكن هنا بشر ما فيه ألف إذن فلا تقول أنا ابن التارك بشر على أنك أضفت التارك إلى بشر لماذا والمانع هو تجرد بشر من ال وأنت إذا أضفت المضاف الذي هو مشتق في الإضافة اللفظية إذا أضفته وهو يجوز كذلك لابد أن يكون المضاف إليه محلا بال فإذا لم يكن مضافا إلى محل ال مجردا من ال مثلا فليكن مضافا إلى ما فيه ال أما أن يكون المضاف إليه مجردا من ال وقد أضفت هذا المشتق المحل بال إليه فهذا ممتنع وهذا هو المانع الذي يمنع من إعراب بشر بدل كل من كل من البكري لأن إهلال بشر محل الأول وهو البكري ممتنع ألا ترون أن البكري لما أضفنا التارك إليه البكري محل بأل أنا ابن التارك البكري إذن فإضافة التارك إلى البكري سائغ جائز لا غبار عليه لكن إضافة التارك إلى بشر الذي ليس به أل لا يجوز ولذلك امتنع أن تحل بشر محل البكري لهذا الوجه وبالتالي لا يجوز لك أن تعرب بشر بدل كل من كل من البكري بل تعرب عقب بيان فقط نعم نحو التارك إلا لما فيه الألف واللام أيوة نحو البكري ولا يقال الضارب زيد أيوة ولا يقال إيش الضارب زيد أيوة الضارب زيد لا تقول كذا لماذا لأن زيد ليس فيه ألف والضارب فيه ال ولماذا جاز ان تدخل الالف واللام في المضاف والاصل ان المضاف لا يقترن بال لكن لما كانت الاضافه اللفظيه لان المضاف مشتق لا يجوز لك ان تحليه بال وتضيفه الى ما فيه ال بعده او الى اسم ليس فيه ال لكنه مضاف الى ما فيه ال كما تقدم نعم او الى ايش او الى ضميره كما في قوله الود أنت المستحقة صفوه أنت المستحقة أضفت المستحقة إلى الصفو والصفو ليس فيه أل لكن مضاف إلى ضمير ما فيه أل كما تقدم نعم قال لما تقدم شرحه في باب الإضافة أيوه هل تقدم نعم هل يحيلك إلى ذلك الذي تقدم نعم أرى بيان ذلك في البيت الثاني أيوة يا أخوين عبد شمس ولو فلا أعيدكما بالله أن تحدث حرفا وجه ذلك في هذا البيت نعم قال بيان ذلك في البيت الثاني أن قوله عبد شمس ولو فلا أيوة عطف بيان على قول أخوين يا أخوين من هما عبد شمس ولو فلا فهما عطف بيان من أخوين نعم لأنه يوضح أخوين من هما يوضح الأخوين وهذا هو شأن عطف البيان يوضح متبوعه في المعارف أو يخصصه في النكرات نعم قال ولا يجوز أن يكون بدلا لأنه في مئذ في تقدير إحلاله محل الأول وهو أخوين الأول هو أخوين فكأنك قلت أي عبد شمس ونوفلا ونوفلا. طيب وذلك لا يجوز لأن المنادى إذا عُطف عليه اسم مجرد من ألف واللام وجب أن يعطى ما يستحقه لو كان منادى رايدة. فأنت الآن لو ناديت وقلت الآن لو أردت أن تنادي عبد الشمس ونوفل إيش تقول؟ يا إيه يا عبد الشمس وإيش ونوفل. لماذا نوفل؟ لأنه مفرد. رايدة. فعلى هذا ما دام شو اسمه البدل على نية تكرار العامل فكأنك حذفت أخوينا وعدت العامل يا علي الذي هو أداة الندى فقلت أيا أخوينا أيا عبد أو عبد شمس ونوفل. ولو فعلت هذا لم يكن على إعرابه، نوفل يتغير من إعرابه ويكون مبنيا على الضم في محل النصب. رأيت؟ إذن فلا يجوز أن يحل محل الأول ويستقيم على الإعراب الذي كان عليه سابقا، لا يستقيم عليه. إذن فلا يجوز أن يكون بدل كل من كل. نعم. قال وذلك لا يجوز لأن المنادى إذا عُطف عليه اسم مجرد من ألف لأن المنادى إذا عُطف عليه اسم مجرد من ألف المنادى هنا سيكون إيش؟ يكون عبد الشمس. كأنك قلت يا عبد الشمس وعطفت عليه اسما مجرد من ألف وهو نوفل. وإذا عطفت عليه هذا الذي هو مجرد من ألف إذن تعادله معاملة ما لو كان هو المنادى ولم يكن معطوفا. إذن فعلى هذا ستقول هو النوفل وأن تكون قلت النوفل. نعم. فلن يعطى ما يستحقه لو كان منادى مستقلا بدون عطف. لو أردت أن تنادي النوفل إيش تقول؟ يا نوفل بالضم بالبناء على الضم في محل نصب لأنه منادى علم والمنادى العلم المفرد يبنى على ما يرفع به. نعم. وذلك كما تقدم لأن البدل على نية تكرار أي شيء العامل. نعم. قال ونوفل وكان منادى هذا محل الشاهد يا نوفل بإيش؟ بالضم. بالضم هذا هو لا يا نوفل بالنقض. بالنقض أيوة. فلذلك كان يجب أن يقال هنا أيا أخوينا عبد شمس ونوفل هذا هو ولم يستقم ذلك. نعم. قال أصل وعطف النسق بالواو شرحا. أيوة. الرابع من السوابع هذا طويل ولا قريب ذا بقي الوقت كثير كيف يقرأ لا لو حي ربع ساعة ايوه اذا خذ التعريف ايوه خذ التعريف قال شرح السابع الرابع من السوابع عفو النسق فقد مضى تفسير العفو فاما النسق فهو السابع المتوسط بينه وبين مدفوعه احد حروف العفو الاتي ذكرها نعم ولم أحده بحد لوجوده ولم أحده كذا الضبط صحيح انظر جيدا الضبط صحيح ولم أحده حتى تقرأ ها طيب لم إيش ها إيش كان إيش هو يلتقي أنت تريد أن تلتقي لذلك فتح فتحت الهاء بالفتح أو الكسر أيوة كيف لا من فين جاك هذا كيف لأنه مشدد أي لأنه مشدد صحة أيوة أنا ضايع هذا الهاء طيب إيش أنت تقول الصبر أخذه كيف لا ليست أصلية هذا ضمير مستقل. نعم قال ولم أحده بحد لوجوده على أنني فسرته بقولي بالواو إلى أيوة فإن معناه أن عطف النسق هو العطف بالواو والفاء وأخواتهما وأخواتهما أيوة العطف هذا هو عطف النسق. نعم

سها أي هو هذه جملة، فسجد أي هو هذه جملة أيضا. نعم. وربما يقول في هذا الأصوليون يعني في أصول الفقه بأنه للتعليل. نعم. وزنى فرجم وسرق فقطع. فقط هذه كلها من أصل الجمل على الجمل، جمل فعلية هنا كلها، أصف جملة فعلية على جملة فعلية قبلها. نعم. وقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذا هو أصل الجمل أيضا. فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه جملة فعلية. فتاب عليه، فتاب هو عليه، فهذه جملة فعلية أيضا. نعم. ولدلالتها على ذلك استعيرت للربط في جواب الشرط، هذا هو نحو من يأتي لي أيوة. فإني أكرمه، هذا هو للربط. نعم. ولهذا إذا قيل يعني لأجل التعقيب والترتيب استعير للربط. نعم. ولهذا إذا قيل من دخل داري فله درهم أفاد استحقاق الدرهم بالدخول. أيوة، أفاد استحقاق الدرهم بالدخول. نعم. ولو حذف الفاء احتمل ذلك واحتمل الإقرار بالدرهم له، هذا هو. نعم. وقد تخلو الفاء، وقد تخلو الفاء أنت الآن إذا قلت الآن من دخل إيش، من دخل بيتي فله درهم، لو حذفت الفاء وقلت من دخل بيتي له درهم، أي يحتمل قولك من دخل بيتي له درهم، يحتمل بعد حذف الواو أنك قد أقررت بكون الدرهم له لأنه الداخل في بيتك. لكن إذا جئت بالفاء فهو للترتيب والتعقيد، أي أن استحقاقه للدرهم إنما هو لشرط دخوله. رأيت؟ فهذا فرق، فهذا يختلف عن كونك تقر له بالدرهم عند حذف الفاء، عند حذف الفاء. نعم. وقد تقر الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى كقوله تعالى الذي خلق فسوى وقدر فهذا. نعم. هذا المعنى الربط والشرطية مثلا يخلو عن هذا المعنى الفاء. نعم. فجعله غثاء نحو. ايوه. يعني ايوه، لا يفيد ذلك المعنى الاصلي الذي هو الربط. نعم. قال رحمه الله تعالى أطلع. وثم للترتيب والتراخي. سفر. إذا قيل جاء زيد ثم عمرو فمعناه أن مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد بمهلة. فهي مفيدة. المهلة هو المهلة، هي التراخي. المهلة أي بالتراخي دون تعقيد. نعم. فهي مفيدة أيضا بثلاثة أمور. التثليث في الفتح، هذا كما تقدم في الواو. نعم. ولم أنبه عليه لوضوحه. والترتيب والتراخي. والترتيب والتراخي، الترتيب واضح في أن مجيء هذا بعد هذا، هذا الترتيب. والتراخي أن هذا المجيء بعد مجيء ذاك كان بينهما مهلة، أي تراخ وانفصال في الزمن. نعم. قال فأما قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، فقيل التقدير خلقنا آباءكم ثم صورنا آباءكم، فحذف المضاف منهما. نعم. أيوة. قال عطل. وحتى للغاية والتدريج. للغاية ايش؟ للغاية والتدريج. ايوه. شرحا قال معنى الغاية اخر الشيء. اخر الشيء ونهايته. نعم. ومعنى التدريج ان ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا الى ان يبلغ الغاية هذه. نعم. وهو الاسم المعطوف. اها. ولذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه.